بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلوات الخمس كثارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. قول الصلوات الخمس كفارة، أي كفارة للذنوب، وقلنا بالأمس ما دون الكبائر. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد، حد يعرفه؟ ابن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي وليس النخعي، نعم، اللي هو صاحب حديث إنما العمل بالنية، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. في نكتة طريفة جدا، وهي ما بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وبين عبد الله بن عباس، كلاهما أبناء صحابي، عبد الله بن عباس صحابي ابن صحابي، وأبو سلمة تابعي ابن الصحابي المشهور عبد الرحمن ابن عوف. وكان دائما عبد الرحمن يحث أبا سلمة على أن يذهب ليتعلم من ابن عباس، فكان بينهما يعني مناوشات، لأن عبد الله بن سلمة رحمه الله تعالى كان دائما يراجع ويكثر ويثقل على ابن عباس، لأن ابن صحابي، فيعني فاته من ابن عباس علما كثيرا، حتى من الطريف أنه كان في المسجد فشقشق على ابن عباس، فسمعته عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة، ما زلت فروخ صغير لم يتريش بعد، فإياك أن تطير فتسقط. وضعت الصورة، يعني لو مثلا الفرخ بتاع العصفور أو الحمام لسه صغير ما ريش، لو فكر يطير يحصل له إيه؟ هيقع وممكن ينكسر، ممكن يموت. فلذلك طالب العلم يعني لابد إنه إيه؟ يعني ما زال فروخا فلا يطير إلا بعد أن إيه؟ يتريش. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس. ودايما بنجد في القرآن يا إخواننا ضرب للأمثال، يعني ربنا عز وجل يضرب الأمثال لتقريب المسائل للأذهان. ضرب الله مثلا بعوضة فما فوقها، في غيرها أيضا بالنسبة يعني القرآن مسطر بصور كثيرة من التشبيهات ومن التصوير، حتى يستطيع الإنسان يعقل ويفهم المسألة وتقرب إليه. كذلك عندنا أمثال كثيرة جدا في السنة، هذه الأمثال تشبيهات يسلم يشبه بها بعض الأمور الشرعية لإنسان تعود عليها، الأمور الاعتيادية هذه. فهذا التشبيه مهم جدا في بيان وتقريب المسألة. فهنا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، لو واحد قدامه نهر وكل يوم ينزل فيه خمس مرات يغتسل، يعني أمام الباب مباشرة، الآن مثلا حنفية عندك في البيت كل يوم تغتسل أو دش، هل يبقي من درني؟ هل هذا يبقى فيه وسخ لو خمس مرات من هذا الماء الموجود الكثير؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا، كان متعود على أن يغتسل خمس مرات في اليوم. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. بين التشبيه بين هذه الصلوات يزيل الله بها الخطأ. ولذلك يا أخوانا يعني الأمر المهم جدا، ونسأل الله عز وجل أن ربنا يسر، ونحاول أن احنا نشرح صفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ببعض التفصيل، لأن للأسف الشديد أنا بارى كثير من الإخوة لا يعرف يصلي وتحسر من أجل هذا. يعني الصلاة لابد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس معنى أنك تعرف الأركان والفرائض والسنن إنك تتهاوى، لابد أن طالب العلم يظهر على هديه ودل أنه كيف يعلم الناس. يعني بعض الناس لا يعرف كيف يضع يديه، ولا كيف يضع رجليه، لدرجة ان انا مرة رأيت احد الاخوة يعني بيقوم صور الصور. طبعا هذا العمل لا يقبل من العامي، فكيف بطالب العلم؟ فلا بد ان طالب العلم يحاول ان هو يعرف كيف صلى النبي صلى، لان قد يعني الانسان لو تهاون في السنن قد لا تقبل منه الصلاة، لابد ان احسن صلاة، لابد كيف صلى النبي صلى، يعني قد يقبل هذا مثلا من العامي او غيره بقبل الجاهل، لكن انت ما حجتك؟ الى غيرها كثير من صور الصلاة الشرعية، ولذلك هذه الصلاة مشروطة، صحتها مشروطة بهذه الفوائد العظيمة، يعني يؤتى يوم القيامة. وطبعا أيضا بالنسبة بما يتعلق بالأعمال الظاهرة كذلك لابد من أعمال الباطنة، فإن العبد لا يصلي ولا يكتب له من الصلاة إلا النصف، طب النصف الثاني راح فين؟ هو ممكن أنا صليت الظهر 4 ركعات، جيت في الركعة الأولى والثانية ما شاء الله قلبي خشع ودخلت في الصلاة، جيت في الاثنين اللي فاضلين جالي الشيطان وقال لي انت عارف المشكله الفلانيه ومش عارف مين وفلان وعلان وكذا، فرح ضاعت مني ركعتين الايه الاخرى، خرج من الصلاه بعد الامام وانتهى، فما كتب له الا النصف، ممكن الربع هو ركعه واحده اتقن فيها في الاول او في النص او في الاخر، يعني ممكن واحد في اخر ركعه يتدارك انه تايه، يبقى اتكتبت له ايه ربع الصلاه السدس العشر. وإن العبد لا يصلي الصلاة ولا يكتب له منها شيء، خرج من الصلاة صلى ومع الإمام ومع الناس ومشي لكن خرج بلا شيء. وذا الشيخ ابن الثيمين رحمه الله تعالى بيقول إيه؟ بيقول أرى من كان هذا حاله، يعني دخل في الصلاة زي الشوال وطلع زي الشوال، أرى أن يعيد الصلاة بشرط ألا يكون ديدا عنده، يبقى وسواس بقى إن بقى أقول لك آه طب ما نعمل احتياطي وصلي الفرض، لا، ويرى أن يعيد الصلاة تأديبا له، يعني هذا من باب التأديب وليس من باب الإجاب، حتى يتعلم فيما بعد كيف يدخل في الصلاة وقد أتقن الصلاة وأداها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأمور المشروطة لابد أن احنا يعني أخواننا نتقنها ونعرفها. يعني مثلا مثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو له، يبقى هنا اشتراط الدعاء بايه؟ بصلاح الولد. طب لو ولد غير صالح زي ما بعض الشباب لما ابوه يموت بابا يا با اللهم اغفر له اللهم ارحمه او احنا لا نقنط الناس، لكن بنتكلم ان في شروط، يعني لو ظل يدعو ليل نهار الدعاء هذا مشروط بصلاحه هو. وضعت الصورة يا أخوانا. إذن هذه الأمور التي يعني فيها صلاح العمل لابد أن أنا أتقنها، أنا مش مشكلة أن أنا أؤدي، يعني كيفية الأداء دي سهلة، ممكن أي عمل يؤدي، يعني ممكن رجل تصدق بمليون وما قبل منه جنيه واحد، ورجل تصدق بنصف جنيه عظمه الله له حتى صار كالجد. إذن يا أخوانا لصلاح الأعمال شروط نرجو أن نعرفها وأن نتقنها حتى نستطيع أن نأتي يوم القيامة ولنا حسنات. لكن وذلك مثلا في الحديث المفزع، حديث فظيع الذي رواه ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم من الأعمال أو من الحسنات، طبعا يطلق على العمل في في في منظور العبد ان ده حسنات تقرب بها قربات، كامثال جبال تهامة بيض. شوف تخيل بقى الانسان عمل ويظن ان هذا ارجى عمل عنده مثل الجبل، ولكن ياتي يوم القيامه ولا شيء، فيجعله الله هباء منثورا ولا شيء. من الاشياء الطريفه لما ماتت زوجه الرشيد فرؤية لها رؤى، لأن زوجة رشيد هذه كانت امرأة يعني من الصالحات وخدمت المسلمين خدمات عظيمة جدا، منها أنها حفرت يعني أو يعني ساقت عينا تنزل على أهل منى ليشربون في موسم الحجيج، حتى أنها لما يعني ناقشت زوجها في هذه القضية فدعا مهندسين من أنحاء العالم وعاوزين نعمل، لأن طبعا كان مجرى السيل منى بين جبال، فأرادت هي أن من أعالي الجبال تنزل أخاديد وتنزل في عين. فقال بعض المهندسين: يا أمير المؤمنين، لو أنفقت ما في خزانتك وخزانة من قبلك وكنوز المسلمين ما وفت هذا المشروع رهيب أن نحفر من الجبال فهارون الرشيد أهمه الأمر، فقالت له: يا أمير المؤمنين، أرى أن تقدم، فوالله لأن تسقي الحجيج أفضل من ألا يبقى في خزانتك درهم أو دينار. وما زالت به حتى حفرت وقامت بنفسها وأشرفت وفعلت وفعلت حتى عملت يعني أعظم مشروع كان في الإسلام، إن في ماء ينزل عين تنزل من مجاري الأمطار وتنزل في عين كبيرة إلى آخر. كل المسلمين طبعا قالوا هذه وجبة لها. فقيل فلما يعني ماتت رؤيا لها رؤيا، فقيل لها: ما فعل الله بك؟ يعني ماذا فعلت بالعين التي صنعتيها؟ فقالت: والله كادت أن تهلكني لولا أني قمت ليلة في السحر فدعوت الله بدعوات فغفر لي ذلك كله. يعني سموا تصور أن العمل ده عمل عظيم جدا، العمل ده لما يدخله الرياء يهلك به العمل، يعني مش يكون مثلا لا كفاف لا له لا أبدا، قد يكون أرجع عمل تظنه أنت صالح تهلك به، قد تدلي به على الله عز وجل، قد تظن أن لك عند الله مكانة، قد تظن أنك فعلت وفعلت وأنت ما فعلت شيء، ما هذا إلا فضل ومن وكرم من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني بنرجو من الإخوة يعني يحاول أن الأخ يتعب نفسه في معرفة الصواب وإصلاح العمل، إصلاح العمل بالعلم أن أنا أعرف كيف أصلي، وده مهم. يعني واحد لو يقرأ صلاة النبي كتابه الصغير ده ويجمع بين صفة النبي لابن باز رحمة الله عليهما ويقرأ يحاول يقرأ يعرف زي يصلي، لكن أبو صلي الأخ ما شاء الله لحية وثوب وما شاء الله وأخ فاضل ونحسبه على خير وي وي وي، لكن ما يعرف يصلي، العام قد يصلي أو العام ببعض العام قد يصلي أفضل منه صلى الله عليه وسلم. فلابد أن أنا أتعلم هذا، هذا رقم واحد. وهذا لا يكفي أيضا، كيف أصلح هذه الصلاة؟ يعني إصلاح العمل كيف أصلحه؟ وذلك لما شرع الله السنن؟ ما تجيش مثلا عندك عمل وظيفة وتقول ما هو لسه الصلاة ما قمتش، وتيجي تهجم على الصلاة وتدخل في الصلاة وانت كان عندك مشاكل، عندك عمل، عندك وظيفة، عندك مش عارف مين، مشغول مع أي عمل. يعني أنا لا أريد أن أقسم، لا أريد أن أقسم، ولكن غالبا صاحب هذا العمل يستحيل أن يأتي بالصلاة 100%، مستحيل، أنت داخل من مشاكل وعمل وتجارات ومش عارف مين ومين، حتى لو كانت ملاحاة يعني خلاف بينك وبين واحد من إخوانك، ملاحاة كلام عادي هيجي لك في الصلاة. ذلك ربنا عز وجل رحمة بنا شرع في أذان بين الأذان والإقامة دعاء واستغاثة وتنقية للقلب وتصفية، جعل سنن تدخل السنة، ممكن ممكن تدخل في السنة تنسى شوية بس هتدرك بقى أن قلبك يقول. ولذلك إخواننا تلاحظوا إن في الصلاة يصفو القلب تماما لكل أمر غاب عنك من أمر الدنيا تماما، هو مش بيصفى للأخيرة طبعا، أنا بقول لأمر الدنيا تجد كل شيء في أمر الدنيا جالك، ناسي قلم ممكن وانت أول ما تقول الله أكبر الألم في المكان الفلاني تجد دمع. ولذلك من ضمن الأشياء الطريفة بعض المشايخ يعني أعطي شنطة فيها 160,000 ريال زكوات تقسم على بعض الفقراء. فالمهم الشاهد هنا هو دخل المسجد وعلشان طبعا ايه مع الشنطة يتوضأ وبتاع، فهم معلق الشنطة في 160,000 في قريب في دورة المياه كده، قريب دورة المياه اللي هي مكان المياه بقى، وتوضأ وبتاع وراح دخل على ايه، اول ما شافوه الشيخ فلان خش الكفر. هو الشيخ يقول يعني غفر الله له: قلت الله اكبر وتذكرت الشنطة. بقول كنت جاي من سفر، لان هو جاي في البلد دي عشان يوزع فيه أموال حوالي مثلا إيه ما يساوي ثمن الفلوس حوالي 160 كيلو، مسافة كبيرة أو أكثر يعني ما أسوأ. الله أكبر وافتكر الشنطة المعلقة في الحمام، بس راحت الشنطة. بيقول إيه جرني الشيطان من ضياع الشنطة ثم من ضياع المال ثم كيف أستدين، لأن دول 160,000 ما كانوا معي، من يقرضني؟ فلان خالد الديني مثلا 10 وفلان 7 وفلان 8 وفلان 20، وبدأ يجمع في الصلاة كيف يسد 160,000؟ ويجي ازاي؟ وبعدين دول كم واحد؟ يعني ممكن 160,000 لكم أسرة ستطالبه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ قال فضلت أحسب وعد وأعمل إلى أن فرقت من الصلاة. جاء يقوم الشيخ قال والله يا شيخ لابد تدي كلمة. كلمة أبوه هو خايف طبعا يتكلم، مش عاوز يهز نفسه. طب يا شيخ أنا مرهق جاي من سفر بعيد، والله لابد من كلمة. فالمهم بيودي الكلمة، يقول واحد باكستاني من الصف الأخير جاي يقوم يمشي. رحت أنا اجلس اجلس تعال تعال، ورحت مجلسه بجواري وأنا مخي بالشنطة. قال قضيت 7 دقائق 5 دقائق ثم قمت إلى الشنطة وكاد قلبي أن يطير حتى وجدتها معلقة. قال فسجدت لله شكر. إذن أنا عاوز أوصل له أن الإنسان دايما يكون يراعي أمر قلبه في هذه الصلوات، أنه ممكن تلاقي نفسك يعني قلبك المشاغل اللي في الدنيا كلها تأتي ويحلها لك الشيطان. يعني ممكن تلاقي نفسك موجود عندك مسألة عويصة، عندك مشكلة في البيت، عندك تلاقي حلول وحلول أجيلك في الصلاة. إذن تربية النفس والقلب على أن يصلح أمر الصلاة هذا أمر مهم جدا ويحتاج إلى مجاهدة. وذكر ربنا قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإزاي بقى أنك تستمتع بالصلاة وتراها قرة عين وتراها لذة، ولما يحزبك أمر تجد نفسك كده عاوز تسرع إلى الصلاة؟ لا تقول ده أنا صدر ضيق مش عارف أصلي. المفروض العكس، كلما ضاق صدرك كلما انفتح عندما تقبل على الصلاة. فلذلك يا أخواننا يعني البعض مثلا قد يفرح بالأجر ويظن نحصله، لكن لا، كيف نحصل هذا الأجر وما السبيل لتحصيله؟ فهذا أمر مهم جدا لإصلاح. والكلام طبعا لا ينطبق على الصلاة فقط، على أي عمل، يعني أي عمل يحتاج إلى إخلاص وتصفية شديدة وتوجه بالقلب إلى الله عز وجل حتى ولو أخطأت العمل. يعني في حديث الرجل الذي قال لأتصدقن الليلة بصدقة، الرجل هنا أخلص وظهر الحديث الإخلاص، إنه نوى إنه بالليل يتصدق بصدقة بحيث لا يراه أحد في الظلام ما في مخلوق، يبقى هنا وطلع الله على إخلاصه. فخرج يتصدق طبعا في الليل ومش عارف حد وكده. فالشاهد هنا أنه لقي رجل فظن من حالته أنه مسكين فقير فتصدق عليه بالليل، وفرحان بقى رجع أنه تصدق. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، يا الله مصيب. فظن أن عمله أحبط، لأن الكثير بينظر دايما للفعل، إن أنا يعني العمل نفسه والعمل مهم، لكن ما هو أعظم من العمل؟ التوجه بالعمل، ده الأصل. لا تصدقن الليلة بصدق، فجأة تصدق، فجأة راحت الصدق على سالف، تحسر. في رواية مسلم قال الحمد لله على سارق، ما كيش اللي بقيت سارق. طبعا نوى إنه يعمل إيه الموضوع ده مرة ثانية عشان عسى إن ربنا يتقبل. فجاب الليل فتصدق صدقة فوقعت في يد غني، رجع فرحان تصدق بصدقة خلاص. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، في الحصرة بقى اليوم الأول على سارق والثاني على غني. فقال الحمد لله على غني، ما كيش يدل على غني. فقرر بقى إيه؟ يعيد الصدق، وده يدل على الرجل كان مخلصا بدليل إن ربنا شهد له بها. فقال لا تصدقن الليل بصدقة، بس بدل مش عاوزين رجالة خالص، نشوف واحدة ست غلبانة ونديلها الإيه الصدقة في الليل. فتصدق بصدقة فأعطاها لامرأة وفرحان ما شاء الله، وقعت في سد امرأة يمكن عندها أرامل أيتام إيه. فلما رجع أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية في المصائب. فهنا رجع الصدر الله وقال الحمد لله على زانية. فجاء له ملك، ربنا عز وجل أرسل له ملك وقال له إن الله قد تقبل صدقتك لأنه رجل يعني برضو بذل بعض الأسباب لكن ما وقعت في موقعه. لكن هنا في قضية إخلاص وتصلح العمل وتصفية العمل، أنه ما وجد أفضل ولا أهنأ ولا أقرب من توصيل هذه الصدقات إلا في ظلام الليل، عشان ما تشوف وش فلان ده بيدي وفلان ده مش عارف ايه، واقف طوابير وعموزه أربعة جنيهات يمسك يا عم بالطابور وكله واقف الطابور وفلان الفلاني ده مش عارف مين. لا، في منتصف الليل وفعل الفعل وإلى آخره، وبذل بعض الأسباب أو لكن أخطأ الفعل. أما صدقتك فقد قبل. والملك علل له يعني يمكن الإنسان برضه يحتسب بعض الأشياء، أما السارق فعسى أن يتوب، وأما الغني فلعله أن ينفق لما بيلاقي ناس بتنفق وبتعطي فيمكن ربنا يعني يحرق قلبه فيتصدق، وأما الزانية فلعل أن تتوب عن زنا. إذن يا إخوانا اللي عاوزين نصل إليه من هذا الكلام إن كيف نصلح العمل ونتوجه به إلى الله عز وجل. أعز شيء، أعز شيء على نفسك وأشده الإخلاص، إذ ليس فيه لها نصيب. النفس تحب إيه؟ يثنى عليها. شيخ خالد ما شاء الله، شيخ خالد جميل ده. تيجي بقى راح فشخ بقه كده وراح فتن مبسوط خالص خالص وفرحان ثناء. ولو العكس واحد يقول لك شباب شتيمة ما ينفعش. فحظ النفس الثناء. قتل هذه النفس بقى إنك إيه؟ تخلص العمل فليس لها في هذا العمل أي نصيب، وده أشق شيء على الإيه؟ على النفس، أنك تعمل عملا ولا يثني عليك فيه أحد. أعظم نعمة وأفضل منها، ويعوز مجهدة الإنسان يصل إلى هذا الأمر. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تضييع الصلاة عن وقتها. قال موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد عن أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. قوله: باب تضييع الصلاة عن وقتها، يعني تأخير الصلاة والتهاون بأمر الصلاة. وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا يتحرون الصلاة في الحديث، ورجل قلبه معلق بالمسجد، يعني يخرج الفجر يبقى قلبه معلق، إمتى يكون الإيه؟ الظهر، يخرج من الظهر قلبه معلق العصر، والعصر قلبه معلق بالمغرب، وهكذا. فخراجه عن وقتها يعد من عظيم البلاء، إذ هو أصل وبداية في تضييع الصلاة بالكلية، يبدأ يتهاون. وذلك في الحديث يا أخوانا: لا يزال، رواه الترمذي بسند حسن، لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى النار والهوى. لأن كلما من الله عليك بطاعة، إياك إياك إياك إياك أن تتخلى عنها قط. مجرد ربنا فتح لك باب خير احذر من التراجع، وأن تكون ممن يقف على الأبواب، تقدم ادخل طالما فتح لك باب. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، ودي قضية مهمة جدا، كيف كان الصحابة عندهم فقه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما يعني كان شابا متنسكا يعني غاية في التنسك، حتى أن أباه زوجه بامرأة جميلة من أسرة يعني كبيرة لها وضع ولها مكانة، فما وطئ لها فراش. دخل أبوه عمرو بن العاص، وكان عمرو من دواهي العرب، فسألها فقالت: نعم الرجل عبد الله، رجل صالح طول الليل صلاة ونهار صيام، إلا أنه لم يطأ لنا فراش، يعني مش هنوش فراش. وطبعا شاب في هذا العمر طبعا سبحان الله. فذو بلوك المكان التي بلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعد ما عمرو بن العاص شكى ولده للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: إيه الحال؟ حالك كيف حالك؟ فبدأ يصف الحال، قيام وصيام وبيت. فقال له لا طبعا هذا ما يصلح، فإنك إن فعلت نقعت نفسك وفقعت عينك، فإن لنفسك عليك حق أو لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق. ثم بدأ يدربه ويدرجه في العبادات بحيث لا يضيع منها شيء لآخر العمر، يهبط ومن الثبات يزيد. يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم يوقفه على هذا أنه يقف، لا، يعني أدنى شيء إن أراد الصعود درجة درجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصيام تصوم 3 أيام من كل شهر اللي هي الأيام البيض. فقال أقدر على أكثر من هذا، تصوم 2 يوم والخميس. قال أقدر على أكثر من هذا، قال تصوم يوما وتفطر يوما، قال أقدر على أكثر من هذا، قال هذا خير الصيام، هذا صيام أخي داود، ده أفضل حاجة. راح إيه وافق عبد الله بن عمرو. جي الصلاة تعمل إيه؟ من العشاء للفجر. قال لا، وقسم له إنك تنام سدس وتقوم ثلث ثم تنام سدس ثم تقوم. طبعا ده كان آخر شيء اتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم. اللوم الشاهد هنا إن عبد الله بن عمرو بن العاص استمر حتى بلغ يعني كبر، ندم ندم شديد جدا. قال يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم الكبير بقى. وفي نفس الوقت لأنه سبب الندم إنه ما تراجع ما تنازل لما كان عليه من الأول، فضل مستمر خشي أن يكون هذا انتكاس، يعني بقى عدى 80 من العمر ونفس القضية، كيف يقوم الليل وكيف ينام وكيف يصوم. فالرجوع عن الطاعة أيا كانت انتكاس وبلية، ولكن الإنسان والعياذ بالله لما يشعر أن في شيء فقد منه من دين الله عز وجل يعني لابد أن يعزي نفسه، ولابد أن يحاول أن يعود إلى ما كان عليه بأسرع وقت قبل أن يغلق ويختم على قلبه فيهلك، نسأل الله السلام. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوزكي، قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون عن غيلان هو ابن جرير عن أنس، أي أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس كما يعني ذكرنا كان وقع خلاف بينه وبين الحجاج، وأرسل إليه الحجاج وأراد أن يهينه، يعني هو كما يقال أنا لما يهين هذا الصحابي ممكن الباقي يخاف ويقول الحجاج يستخف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي سيستخف من دونه، يعني هذا تسويه من الشيطان للحجاج، فقد كان ظلوما وشوما. فأنس ذهب وسافر إلى الوليد بن عبد الملك ليقص عليه خبر الحجاج، فلما ذهب أكرمه الخليفة، أي إكرام، إكرام شديد جدا، ولما سمع شكاية أنس بكى الوليد وأرسل رسالة شديدة مع أنس للحجاج، قال والله الذي لا إله غيره لو كان هذا من حواري عيسى لغسل أصحاب لوم النصارى لغسلوا عن قدميه ولعظموه ولرفعوه، فكيف هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه، يعني كلام شديد جدا حتى أن الحجاج يعني ارتعد وخاف. قال والله الوليد والله الذي لا إله غيره إن لم ترضي لجعلتك نكالا لأمة محمد، لقد طعت أيديك وأرجلك وفعلت أمم، فتوعده عيد شديد. ورغم ذلك لاحظ أنس أن في خلل عند الوليد، أصل الخلل الموجود عند الحجاج ده سبب مين الأعلى. لذلك لما ذهب رجل إلى عبد الملك بن مروان اللي هو عين الحجاج، فعبد الملك بيسأل، فقال يعني الحجاج ظلوم غشوم إلى غيره، فبدأ عبد الملك يستفسر، فقام أحد الحاضرين وقال والله يا أمير المؤمنين كان هو الظالم فأنت أظلم، لأنك أنت الذي وليته وأنت الذي سكت عنه وأنت الذي لم تتابعه، فالظلم يعود منه إليك، فإن لم تتق الله عز وجل أهلكك الله قبل أن يهلكك. فطأطأ رأسه عبد الملك بن مروان. فهنا أنس لاحظ إن الوليد بن عبد الملك عنده خلل، إنه كان يؤخر العصر يؤخرها جدا حتى تقرب من المغرب، يعني كان عنده مثلا بعد الظهر الديوان بتاع المظالم يجيبوا له أوراق، والله فلان عنده مظلمة وعاوز كذا، فلان طالب كذا، فلان يفضل يوقع ويدي. وطبعا الدولة الإسلامية كانت كبيرة جدا، وكان الخلفاء يتولون هذا الأمر بأنفسه، يعني الخليفة بنفسه ما يعين حد عشان ما من وال يلي 10 إلا جاء به يوم القيامة فكه عدله أو قيده جوره، فكان يهتمون هذا بأنفسهم، فكان يؤخر الصلاة جدا حتى صارت سنة عند بني أمية. فلما رأى هذا أنس بكى، يؤخر الصلاة هذا التأخير، حتى قيل أن أنس في المدة التي جلس فيها في دمشق في الشام كان يصلي الصلاة في وقتها ثم يخرج فيصلي مع الوليد ابن عبد الملك، فسئل في هذا فقال يعني صلاتي أنا اللي هي الأولى هي الأصل فريضة، وهذه نافلة خشية الفتنة، أنه يقع فتنة يعني بين المسلمين وبين أمير المؤمنين. فقال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود في تغيير، يعني في أبهة وملك وسلطان وتغيير جامد. فقيل الصلاة، فبالصلاة يعني ما هي الصلاة، الصفوف مستوية والإمام موجود والمسجد ممتلئ، بل كان يصل إلى الساحات الخارجية. طبعا مسجد بني أمية هذا يعني لشهاد الوليد بن عملك من أعظم مساجد الدنيا الآن موجود. فقال ليس صنعتم ما صنعتم فيها، يعني حصل فيه تغيير وتبديل، اللي هو التغيير اللي كان أوله كما قلنا اللي هو تأخير الصلاة عن وقتها. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي. ولذلك أخوانا قلوب هؤلاء القوم كانت حية، لما يرى خلل يعني يهتز وجدانه، يهتز كيانه كله، لدرجة أنه يبكي، يبكي على حال المسلمين. بينما نحن نرى الآن واقع مرير، أمة ضعضعت ما بقي منها لا لحم ولا عظم، ورغم ذلك يعني ما في حد بيتأثر، يعني ما فيش حد كده جالس مرة ويخلو بنفسه ويجي يبكي كده على حال الأمة، على حال نفسك، على حالك أنت من تفريط وتقصير وتضييع. فانظروا إلى أنس رضي الله عنه لما شاف هذا ورأى هذا بكى، يعني تألما وتأسفا على واقع المسلمين في أرض الخلافة. فإذا هو يبكي فقلت ما يبكيك؟ قال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة. شايف في تغيير في كل حاجة، من أمير المؤمنين إلى من تحت، وهذه الصلاة قد ضيعت، حتى الصلاة نفسها بدأوا أخروها التأخير الشديد. وقلنا أن أول من رد الصلاة إلى أصلها من هو بقى؟ عمر بن عبد العزيز، حينما حدثه عروة بن الزبير بمواقيت الصلاة وأنها مضبوطة كما نزل جبريل عليه السلام وبينها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه، أي نحو هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يدخل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قول المصلي يناجي ربه عز وجل، ودي قضية يعني يجب على العبد أن يستحضره، أنه إذا دخل في الصلاة يعلم أنه بين يدي ربه، بين يدي الملك. والإنسان دائما في هذه المواقف يستحضر أنه لو وقف أمام عظيم ملك مسؤول كبير يعني أو من دون هؤلاء، يعني بيجد أن القلب استجمع عظمة هذا الذي قدامه، فاجتمع على سماع كل ما يقول، هيبة من تكلمه بتعطيك أنت مكانة، إن كل جوارحك كلها بتتجه إلى هذا الشخص، هذا إذا كان بشر. فكيف بقلب يقف بين يدي الله عز وجل وينشغل بمن دونه؟ إذن ما فيش هيبة، راحت الهيبة، لا يعمل يبص يمين وبص شمال ويغرش ويعمل ويسوي ويصلي صلاة متكاسل. من الشيء الطريف كنت أصلي في الحرم يعني فرأيت مجموعة من الناس يعني عليهم يعني أبهة كده, يعني كانوا من الكويت كما قالوا وفي أبهة كبيرة خالص. فالمهم الشاهد أن يعني ثيابه كانت تجر جرا عظيما, يعني أظن لا ثوب يعني لا يعلو يعني نصف سنتي عن الأرض إلا إذا وضع حذاء مرتفع كده بتجر سحر. فبعد أن فرغوا من الصلاة فجلست مع واحد منهم قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال عليكم السلام. قلت له عاوز أناقش. قال لي سأعرف. ما تقول؟ قلت له ما أدراك؟ قال ستقول لي ثوب طويل وهذه الأشياء وأعرف الحديث تفصيليا وأقعد يقول لي حديث فلان وحديث فلان. طب لما أخي الحبيب لا تطبق؟ قال يا أخي عندنا في بلادنا الذي يقصر هذا يقولون هذا فقير ونحن من عيلة نفس اللفظ. حتى أننا مستوى يعني الذي أتم لهذا الكلام آخر دكتور في كفر الشيخ قال تتمة الكلام ونحن من عيلة القوم. فانظروا كيف وصل الشيطان بالإنسان لدرجة أنه لا يستطيع أن يضبط قلبه, لا يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل وصول عبد ذليل. فلذلك لابد للإنسان أن هو يعلم إذا دخل في الصلاة أن بين يدي الله عز وجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في قبلة المسجد غضب غضب شديد جدا جدا, ما رؤي أغضب من هذا اليوم. وجاء بعود وفحط النخامة هذه وقال إن أحدكم إذا صلى فإنه قدام ربي يناجي الله عز وجل, فإن أراد أن يتنخم ويدفل فليدفل عن يساري أو تحت قدمي إلى آخر الحديث. فلذلك هنا استحضار القلب لمناجاة الرب حال الصلاة من أعظم النعم عليك في أن صلاتك تبقى إيه؟ تامة كاملة. كل ما يجي لك هاجس فكر يخرجك من الصلاة تستحضر أنك أمام الله سبحانه وتعالى فتنتبه. هي دي الصلاة التي يعني كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من الأشياء برضو اللي هي الطريفة, رجل من التابعين كان اسمه عبيد الله بن عبد الله الجهني. هذا الرجل كان رجلا عنده حنوت في السوق, فكان هذا الرجل كان له يعني إذا دخل الصلاة يعني سبحان الله سواء نافلة أو حتى أنه كان في النافلة ربما يأتي القادم في حاجة منه أو إليه فلا يعرف أن يصل إلا بشق الأمس وهو يصلي, يمكن ينتظر مثلا 2 ساعات ساعتين 3 4 5 ساعات. فالمهم كان يصلي فاحترق السوق وها حيصة في السوق وكل السوق احترق حريق شبه في السوق, فهو بيندوم من وراء يا فلان يا فلان إلى أن فرغ من الصلاة. فقالوا اذهب فإن يعني الحوانيت احترقت السوق احترق. فقال وما أفعل؟ أنا كنت بين يدي الملك الذي خلقني ورزقني والذي هو يبتليني وهو الذي يرفع عني البلاء, لكن ننظر. فوجدوا أن الحوانيت التي كانت بجواري بعض الهواء طبعا السوق مش كله احترق, فقالوا احترق الذي قبله والذي بعده, أما هو فظل كما هو ما أصابه شيء. فطبعا يعني إذن القرب من الله عز وجل نعمة, أنك تدخل في الصلاة هذه وتتقرب وتتحبب إلى الله عز نعمة. وزيك يا أخوانا يعني لم نصل للحديث بقى القدسي الحديث اللي هو يعني يهز وجدان أي إنسان. فإذا فعل وفعل وفعل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى انظر بعد إتقان الفريضة والدخول على النوافل وحب هذه النوافل تقرب إلى الله عز وجل أحببته. شوف حتى أحبه. فإذا أحببته يعني لو ربنا عز وجل يعني أحبك ونلت هذه النعمة ونلت هذه المنة ونلت هذا الفضل يا الله, هل حد مننا فكر كده إن كيف يحبه الله عز وجل ويذكرك في الملأ الأعلى وتكون عند الله من المقربين ترفع طاعاتك وتمحى سيئاتك؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني أي سؤال أي طلب لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. فلذلك يعني كيف نصل بطاعاتنا إلى إصلاحها حتى يحبنا الرب سبحانه وتعالى. وللأحاديث بقية أيضا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.